أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الجمع المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم إننا نحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء المبارك، وندعوه جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وبإذن الله سنتدارس معا في هذا اللقاء الطيب آية عظيمة من آيات كتاب الله، وكل آيات كتاب الله عظيمة. هذه الآية حملت قواعد عامة ومهمة تربط المجتمع بعضه ببعض، وتقوي الصلات بين أفراده. هذه الآية هي آية في سورة الحجرات، هي الآية رقم 11. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وبإذن الله سنتحدث عن هذه الآية من عدة جوانب. الجانب الأول علاقة هذه الآية بما قبلها، والجانب الآخر سنذكر سبب نزول هذه الآية، والجانب الثالث سنعطي التفسير العام المختصر لهذه الآية، وبعد ذلك سنتحدث بشيء من التفصيل عن تفسير هذه الآية، ثم نختم حديثنا عن أهم ما يمكن أن نستفيده من هذه الآية. عندما نتأمل إخوتي هذه الآية نجد أنها مسبوقة ببعض آيات سورة الحجرات، وسورة الحجرات سورة مدنية اهتمت بالجانب التشريعي الأخلاقي فيما يخص المجتمع المدني، تحدثت عن الروابط بين الإخوة، وقبل ذلك تحدثت عن احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. عندما ننظر في الآية التي سبقت هذه الآية نجدها أنها تحدثت عن وحدة المؤمنين وعن أخوتهم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثم جاءت بعد ذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فالآية التي سبقت هذه الآية تتحدث عن وحدة الجماعات، لا تتحدث عن الأفراد، عن الأشخاص شخصا شخصا، وإنما تتحدث عن المجتمع كلا لا فردا: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الآية التي نتحدث عنها اليوم والتي نتدارسها معا تتحدث عن التصرفات التي تقع بين الأشخاص بعضهم ببعض، بين الفرد والفردين، بين الجماعة الصغيرة والجماعة الأخرى، بين القبيلة والقبيلة، وهكذا. لذلك نلحظ أن هناك ترابطا وثيقا بين هذه الآية والآية التي قبلها، فالآية التي قبلها تحدثت عن الروابط التي تربط المسلمين جميعا: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الآية تتحدث عن علاقة المسلم بالمسلم، عن علاقة الشخص بالشخص، أو عن علاقة القبيلة بالقبيلة، أو عن علاقة مجموعة النساء بمجموعة النساء. فكأن هذه الآية جاءت لتنزل في واقع المجتمع، تلك تحدثت عن عموم المجتمع، وجاءت هذه لتكون أكثر تخصيصا في بيان الروابط التي تربط بين أفراد المجتمع والتي ينبغي أن يحافظ عليها المجتمع وأن يتمسك بها أفراده. هذا ما يتعلق بالجانب الأول، وهو العلاقة بين هذه الآية وبين ما قبلها من الآيات. سبب نزول هذه الآية، المفسرون أوردوا أسبابا كثيرة لنزول هذه الآية، نذكر بعض هذه الأسباب. مما قيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد الناس يدعو بعضهم بعضا بأكثر من اسم، يدعو بعضهم بعضا بأكثر من لقب، وهذه الألقاب بعضها محمود وبعضها غير محمود، فأثارت بعض الضيق عند الآخرين عندما ينادى الشخص بلقب لا يحبه أو ينادى باسم لا يعجبه، فنزلت هذه الآية رفعا لهذا الحرج وبيانا لأن المسلم عليه أن ينتقي أحسن الألقاب عندما ينادي أخاه، وأن يتخير أفضل الأسماء عندما ينادي صاحبه وصديقه وأخاه، فنزلت هذه. هذا مما قيل، هذا سبب من الأسباب التي قيل أن الآية نزلت لأجل ذلك. وبعضهم يقول، بعض المفسرين يقول أن سبب نزول هذه الآية أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن عندما تصيبهن الغيرة ينادين صفية، أم المؤمنين صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، باليهودية، يعيرنها بذلك، فنزلت هذه الآية لبيان أن هذا الفعل لا يصح ولا يجوز. ومنهم من يقول أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعيرن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم سلمة، يعيرنها بالقصيرة، فنزلت هذه الآية لبيان أن هذا الأمر لا يصح. وبعض المفسرين ذكر أن سبب نزول هذه الآية، أن سبب نزول هذه الآية وقع بسبب أن رجلا من الصحابة يدعى قيس بن ثابت بن شماس، كان رجلا به وقر لا يسمع، ثقيل السمع، فكان عندما يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، فكان يتخطى الصحابة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بجواره صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يفسحون له. وفي يوم من الأيام جاء متأخرا فتخطى الصحابة فوسع له الصحابة، وعندما وصل بقرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، فأشار إليه هذا الصحابي قيس، أشار له أن يفسح له، أن يفسح له، فامتنع وقال اجلس هنا، لديك مكان اجلس فيه. فغضب هذا الرجل فأخذ يعيره، يقول، قال له ابن من أنت، ما اسم أمك، من أمك، فقال أمي فلانة بنت فلان، فأخذ يعيره بأمه، فنزلت هذه الآية لبيان أن هذا الفعل لا يجوز، وأن هذا الفعل محرم ومجرم. يقول الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأسباب ذكرها المفسرون، أو ذكروا أسبابا أخرى، أيضا ذكروا أسبابا أخرى لسبب نزول هذه الآية. وعلى كل، سواء كانت هذه الأسباب، سواء كانت هذه الأسباب كلها سببا لنزول هذه الآية أو كان بعضها السبب، فإن هذا السبب ليس فإن هذه الآية ليست خاصة بهذا السبب، هذه الآية عامة، وإن وقعت في سبب مخصوص، وإن جاءت مثلا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقعت للصحابي قيس بن ثابت، أو وقعت لبعض أهل المدينة، فهي خاصة في سببها، عامة في تناولها لعموم المسلمين، فهي تشمل من كان يفعل هذا الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يفعل هذا الفعل في عهد التابعين، ومن يفعل هذا الفعل في عهد تابع التابعين إلى يومنا هذا. هذه الأفعال التي وردت في هذه الآية والتي حرمها الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تفعل، سواء كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد التابعين أو إلى يومنا هذا، لأنها أفعال محرمة ومجرمة ومنهي عنها، كما سيأتي بيان ذلك وتفصيله بعد قليل. المعنى العام لهذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى هنا ينادي المؤمنين، يلفت انتباههم إلى موضوع مهم جدا، وهو أنه لا يجوز للمسلم أو للمسلمين أن يسخر بعضهم من بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر غني من فقير، لا يسخر عالم من جاهل، لا يسخر رفيع من وضيع، لا يسخر أبيض من أسود أو أسود من أبيض، لا يسخر رئيس من مرؤوس، لا يستهزئ، لا يسخر قوم من قوم أي لا يستهزئ قوم من قوم. وهذا الحكم أيضا يشمل النساء، ولا نساء من نساء أي لا تسخر النساء الغنيات من الفقيرات، ولا النساء الرفيعات من الوضيعات، وهكذا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الذي يسخر عندما يسخر يكون إنسانا قد تخلف، قد نزل درجة في الإيمان وتقدمه المسخور منه، عسى أن يكونوا خيرا منهم، لأن السخرية معصية، الاستهزاء معصية، فتؤخر صاحبها وتقدم المسخور منه. وكذلك النساء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. ونهت هذه الآية ولا تلمزوا أنفسكم، لا نهت عن اللمز، واللمز هو الإعابة، أن يعيب الإنسان أخاه أو أن يعيب صاحبه أو أن يعيب جاره أو أن يعيب أي شخص آخر، أن يذكره بعيب فيه. واللمز مختلف فيه، سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى بعد قليل. ولا تنابزوا بالألقاب أي لا تتنادوا بالألقاب، والمقصود بالألقاب هنا الألقاب السيئة، يا ابن كذا أو يا من تفعل كذا أو يا أبو كذا، هذه مما لا يليق بالإنسان أن يوصف، أو مما لا يليق بالمسلم أن يصف أخاه أو أن يصف شخصا آخر، أو مما لا يتقبله الشخص الآخر الذي نودي بهذا اللقب. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا الفعل هو شيء سيء، هو فسوق بعد الإيمان، هو رجوع عن الإيمان إلى الفسوق، هو انتقال من المرتبة العليا إلى المرتبة الدنيا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وهذا الفعل معصية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي الذين يفعلون ذلك ولا يتراجعون عن فعلهم هذا هم ظالمون. ومن المعلوم أن الظالمين هم الذين ارتكبوا المعاصي، الظالم هو العاصي، الظالم هو الذي تجاوز الحد بغير حق، فهو ممن ارتكب معصية، فلذلك تلزمه التوبة وعليه أن يرجع عن فعله هذا. هذا المعنى هو المعنى العام لهذه الآية. أما المعنى التفصيلي، لو أتينا إلى المعنى التفصيلي لنستعرض المعنى التفصيلي الذي ذكره المفسرون في هذا الخصوص، نقول كالآتي: الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، هنا نداء من الله، هنا لفت من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، انتبهوا. عادة النداء يأتي لجذب الانتباه، لشد الانتباه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، والمقصود بالسخرية هنا الاستهزاء. يا أيها الذين آمنوا لا يستهزئ قوم من قوم، هذا القوم سواء كانوا أغنياء لا يجوز لهم أن يستهزئوا بمن دونهم. الشخص الغني ليس لا يجوز له ولا يحق له أن يستهزئ بالفقير، والرجل الرفيع أو الرئيس ليس له ولا يجوز له أن يستهزئ بالمرؤوس أو هو من هو دونه، والرجل الذي تبوأ مكانة عالية ليس له أن يستهزئ ممن هو دونه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هنا نهي، لا يسخر، لا يسخر لا حرف نهي، ويسخر فعل مضارع مجزوم، لا يسخر هو نهي قاطع بمعنى أنه لا يجوز ويحرم فعل ذلك، فالسخرية محرمة ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. لا يسخر قوم من قوم. بعض العلماء قالوا المقصود بالسخرية هنا المقصود بها سخرية الغني من الفقير، بعضهم هكذا قال، وبعضهم قال المقصود بالسخرية هنا سخرية الرفيع ممن هو دونه، ممن هو أوضع حالا منه. والصحيح أن السخرية عامة، وهذا هو ديدن القرآن، طبع القرآن أنه يأتي بألفاظ عامة، لأنه لا يشرع لحالة واحدة إنما يشرع لعموم الخلق، لا يشرع للغني وحده أو الرفيع وحده، إنما يشرع للجميع، فهي ليست خاصة بالغني أو بالرفيع، تشمل كل أحد. لا يجوز للإنسان مهما كان، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، سواء كان ذا قبيلة كبيرة وذا نسب كبير أو غير ذلك، ليس له أن يسخر ممن هو دونه. لا يسخر قوم من قوم. وهنا الله سبحانه وتعالى ذكر القوم، ذكر القوم، ركزوا معي، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى القوم، لم يقل لا يسخر مؤمن من مؤمن، لم يقل لا يسخر إنسان من إنسان، لم يقل لا يسخر شخص من شخص، لا يسخر غني من فقير، إنما قال قوم، قال لا يسخر قوم من قوم. لماذا؟ لأنه في العادة عند العرب، وأيضا ما زالت مستمرة، أن السخرية والاستهزاء عادة يكون بين الأقوام، بين مجموعة، بين العصبة، عصبة مثلا، عصبة في مكان وعصبة أخرى في مكان آخر، قبيلة في هذا المكان وقبيلة في المكان الآخر، فيحصل بينهم السخرية، هذه القبيلة تسخر من هذه القبيلة، هذه العصبة تسخر من هذه العصبة، هذه المجموعة تسخر من هذه المجموعة، حتى في نفس القبيلة من كان من هذا النسب في هذه القبيلة يسخر ممن كان من هذا النسب في هذه القبيلة، وهكذا. فالسخرية خصت بالقوم، هنا ذكرت بالقوم، طبعا هي غالبا ذكرت لأنها جرت مجرى الأغلب، ولا يعني ذلك أن السخرية تجوز من الفرد للفرد، لا، هي محرمة، لكن ذكر القرآن ذكر هنا خصص القوم، لا يسخر قوم من قوم، لبيان أن السخرية غالبا ما تقع من الأقوام، من القبيلة، قبيلة تسخر من قبيلة، مجموعة تسخر من مجموعة، وهذا شائع عند العرب ومعروف، وإلى يومنا هذا الأمر حاصل. ثم قال الله سبحانه وتعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذه الآية اختلف العلماء في موقعها الإعرابي وفي وصفها وفي حقيقتها، ما المقصود بها، لكن المشهور والله تعالى أعلم، والذي يرجح والله تعالى أعلم، أن المقصود عسى أن يكونوا خيرا منهم أن الذي يسخر من الآخر أو المجموعة التي تسخر من المجموعة الأخرى تنزل مرتبة، تقل مرتبتها، ينقص إيمانها، ويكون المسخور من أفضل حالا من الساخر. وهذا تنبيه، لأن الإنسان مهما علت منزلته، مهما عمل من الصالحات وكان صالحا وكان ممن عرف بالبر والإحسان، إذا سخر من الآخرين واستهزأ بهم فإن درجته تنزل عند الله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله إذا من الله سبحانه وتعالى بحلقات أخرى في هذا الموضوع، سنتعرض لقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أرفعكم جاها، ولم يقل أعلاكم مكانة، ولم يقل أحسنكم نسبا، إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي أن الساخر الذي يسخر من الآخرين تنزل مرتبته، مرتبته تنقص، فيتقدمه المسخور منه، يكون أفضل منه حالا وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه، ويأخذ هو السيئات، يكسب الساخر السيئات وذلك يكسب الحسنات فيتقدمه في المنزلة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا نساء من نساء. ولا نساء من نساء، كان يمكن للقرآن أن يكتفي أن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ويدخل في هذا القوم النساء من باب التغليب، لأن الخطاب في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب وإن كان في ظاهره أنه مذكر لكن يدخل فيه مثلا أقيموا الصلاة. الله سبحانه وتعالى ما قال أقيموا الصلاة وأقمنا الصلاة، ما قال آتوا الزكاة وآتينا الزكاة، وإنما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا الخطاب في ظاهره أنه للذكور، لكن تدخل في هذا الخطاب النساء. لكن نلاحظ في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. لماذا؟ لأن هذه العادة متأصلة عند النساء، أو غالبة توجد بكثرة عند النساء، فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه وأراد أن يجتث هذه العادة من الرجال ومن النساء، فنبه خصص النساء، قال: ولا نساء من نساء. أيضا النساء أفردهن الله سبحانه وتعالى بالخطاب، جاء الخطاب للنساء مستقلا، جاء الخطاب أولا للرجال مستقلا، ثم جاء الخطاب تاليا للنساء مستقلا، تنبيها لهن ولفتا لأذهانهن، وبيانا أن هذا الأمر عليكن أن تنتبهن له، وأن كن محاسبات عليه كما أن الرجال محاسبون عليه. والله سبحانه وتعالى بذلك يريد أن يجتث هذه العادة السيئة. عسى أن يكن خيرا منهن، نفس الكلام الذي ذكرناه في قوله تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم، هو نفس الكلام هنا، نفس الكلام عسى أن يكن خيرا منهن، أي أن النساء اللواتي يفعلن ذلك يسخرن ويستهزئن بالأخريات، فإن مرتبتهن تنزل درجات، وتتقدمهن اللواتي سخرن منهن. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا هنا نهي، والنهي للتحريم، للمنع، للمنع البات. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز العلماء مختلفون فيه، ما المقصود باللمز؟ منهم من قال اللمز يكون بالفعل، ومنهم من قال اللمز هو أعم، الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول والفعل والإشارة. والراجح أو المشهور عند المحققين، عند العلماء المحققين، أن اللمز يكون بالإشارة الخفيفة والكلام الخافت، يعني يذكر الآخر بالعيب، يذكره بالعيب، يذكره بالنقص، يذكر المسلم أخاه المسلم، أو يذكر الإنسان الآخر بهذا الأمر، إما أن يشير إليه، إما أن يتكلم بصوت خافض بحيث يسمعه بقدر ما يحدث فيه الجرح وينكأ فيه هذا الجرح حتى يشعره بالنقص. فهذا هو المقصود باللمز. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يسخر قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم، لاحظوا إخوة الإيمان، لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى ما قال ولا يلمز بعضكم بعضا كما في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وإنما قال لا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم، لماذا قال لا تلمزوا أنفسكم؟ هل الإنسان يلمز نفسه؟ الإنسان لا يلمز نفسه، إنما يلمز الشخص الآخر، لكن لماذا؟ هنا لفتة جميلة جدا ينبغي أن نتنبه لها. هنا الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن المسلم عندما ينبز أخاه فكأنه ينبز نفسه، وأن الأصل في المسلمين أنهم وحدة واحدة، متكاتفون متعاونون، كما جاء في الحديث مثل المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا تلمزوا أنفسكم، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول أيها المسلم عندما تلمز أخاك، تلمز المسلم أو تلمز الآخر، فكأنك تلمز نفسك، تثير البلابل وتثير الإشكاليات وتثير المشاكل وتنغص على الآخر وتضر به، فكأنك أنت تهدم بذلك مجتمعك، تهدم بيئتك، تهدم من حولك. وهذا ملفت أو هذه لفتة جميلة ولطيفة غاية في الروعة. وقد ورد مثلها في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والمقصود لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. وجاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمقصود ولا تأكلوا أموال بعضكم بعضا بينكم بالباطل. فهنا بيان من الله، تنبيه من الله للناس أن هذا اللمز، الإنسان عندما يلمز الآخر كأنه يلمز نفسه، فعليه أن ينتبه لذلك. ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز هو فعل لا يجوز، فعل قبيح حرمه الله سبحانه وتعالى. هو أن يعيب، اللمز هو أن يعيب الإنسان أخاه، أن يعيب المسلم أخاه، أن يذكره بعيب من عيوبه، أن يذكره بعيب من عيوبه، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالإشارة. منهم من قال بالصوت العالي، ومنهم من قال بالصوت الخافت، وكأنه يشير إلى أن هذا، كأنه يذكره بهذا النقص. والمسلم مطالب أن يبتعد عن ذلك، فليس له أن يفعل ذلك، وليس له أن يعيب أخاه. وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز هو أن ينادي الإنسان الآخر، أن ينادي المسلم الآخر، أن يناديه باللقب الذي لا يعجبه. في اللغة العربية يقسمون العلم، العلم هو طبعا ما يدل على الشخص. العلم يقسم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والكنية واللقب. الاسم هو ما دل على الذات، مثل محمد، مثل سعيد، مثل طالب، مثل صالح، هذا يسمى ماذا؟ يعرف بالاسم أو العلم، العلم الشخصي. والآخر هو الكنية، الكنية هو ما صدر بكلمة أب أو أم، إن كان للرجل يقال له أبو محمد أو أبو سعيد أو أبو علي وهكذا، وإن كانت امرأة يقال لها أم فلان أو أم فلانة وهكذا. فالكنية ما صدرت بأب أو أم، أبو فلان ما صدرت بكلمة أب أو أم، هذه الكنية. أما اللقب، اللقب هو ما أشعر بذم أو مدح. اللقب، كلمة اللقب هو ما أشعر بذم أو مدح. أحيانا تكون الألقاب حسنة، هناك ألقاب جيدة، يقال مثلا زين العابدين، زين العابدين هو لقب جيد. سراج الدين مثلا هذا لقب جيد. الصادق لقب جيد. لكن هنالك ألقاب سيئة. المقصود هنا ولا تنابزوا بالألقاب، المقصود بها الألقاب السيئة التي لا يحبها الإنسان، لا يحبها المسلم، لا يرضاها لنفسه. ولا تنابزوا بالألقاب أي لا تتنادوا بالألقاب. لكن لاحظوا إخوتي أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني قال تلمز، يعني كأنه يصدر من شخص واحد، لكن ثم قال ولا تنابزوا. تنابزوا أي تنابز، يعني التشارك، وكأنه يصدر من جهتين، تنابزا، تقاتلا، تشاركا. ما قال ولا تنبزوا بالألقاب، قال ولا تنابزوا بالألقاب. لماذا قال ولا تنابزوا بالألقاب ولم يقل ولا تنبزوا بالألقاب؟ لأن التنابز عادة بالألقاب يكون بين الطرفين، هذا ينبذه باللقب السيء ثم يرد الآخر بلقب سيء آخر، وهكذا فيحصل التنابذ. إذن التنابذ جاءت بصيغة تدل على المشاركة وأنها تصدر من جهتين متعارضتين، هذا ينبذ بلقب سيء وآخر ينبذ بلقب آخر سيء، وهذا لا يجوز. ولا تنابذوا بالألقاب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أي هذا الفعل، هنا هذه الجملة مهمة ينبغي أن نقف عندها. قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس هذا الذكر الذي تذكرونه من سخرية، من تنابذ بالألقاب، من لمز، هذا شيء سيء، شيء مكروه، شيء ممنوع، شيء محرم. بئس الاسم الفسوق، الله سبحانه وتعالى سماه فسوقا، ومن المعلوم أن الفسوق هو معصية، هو ابتعاد عن الله واقتراب من الشيطان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وكأن الإنسان الذي لا يسخر، والذي لا يعيب الآخرين، والذي لا ينابزهم بالألقاب السيئة التي يكرهونها، هو أقرب للإيمان، هو إنسان مؤمن أقرب للإيمان الصافي، للإيمان الصادق. والذي يفعل هذه الأفعال من سخرية ومن ذكر لمعايب الآخرين ومن تنابز بالألقاب ويستمر عليها ولا يتوب منها، هو أقرب للفسوق، هو أقرب للشيطان وأبعد عن الله جل وعلا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. هذا المقطع وهذا الجزء من الآية يبين أن هذا الفعل أو هذه الأفعال التي ذكرناها هي معاصي. الذي يسخر من الآخرين عليه أن ينتبه، لأنه عندما يفعل ذلك يرتكب معصية. الذي يلمز الآخرين عليه أن ينتبه، لأنه حين يفعل ذلك يرتكب معصية. الذي ينادي الآخرين بألقاب سيئة، ألقاب لا يحبونها، عليه أن ينتبه، هو يرتكب معصية، وعليه التوبة، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مسرعا عاجلا، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بالظالم. قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذين يفعلون ذلك ويستمرون عليها ولا يتوبون منها هم يرتكبون معصية وهم ظالمون، لأن الظالم مرتكب للمعصية، الظالم متجاوز للحد، الظالم يتعدى حدود الله جل وعلا، وهذا أمر لا يصح، يرضي بصاحبه، يهلك صاحبه، فعليه أن يرجع وعليه أن يتوب قبل أن يحين أجله ويغلق، قبل أن يحين أجله ويغلق باب التوبة. هذا مجمل أو هذا التفسير التفصيلي بشيء من الاختصار لهذه الآية. الآن ننتقل إلى النقطة الأخيرة، ما يستفاد من هذه الآية؟ هناك أمور كثيرة يمكن أن نستفيدها من هذه الآية. أول أمر ينبغي أن نتوقف عنده هو منهجية القرآن في التعامل مع قضايا المجتمع. القرآن الكريم وشريعة الإسلام جاءت لحماية المجتمع، تحاول جاهدة أن تحمي المجتمع مما يفرقه، مما يشتته، مما يقطع وشائجه، تحاول أن تجعل المجتمع مجتمعا متوادا، مجتمعا متراحما، مجتمعا مترابطا يحنو بعضه على بعض. فأي شيء يقطع هذه العلاقات ويكدر صفوها ويبعد الصفاء بين أفرادها ويورث النفرة هو أمر ممنوع، تحاربه الشريعة الإسلامية ويمنعه الإسلام، ويركز على النهي عنه القرآن الكريم كما في هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية نهى عن السخرية. لماذا نهى عن السخرية؟ لأن السخرية تقوض بناء المجتمع. إذا انتشرت السخرية بين أفراد المجتمع، هذا يسخر من هذا، وهذا البيت يسخر من هذا البيت، وهذه القبيلة تسخر من هذه القبيلة، وهذا الإنسان مثلا الغني يسخر من هذا الإنسان الفقير، وهذا الإنسان الذي حصل على شهادة والآخر الذي لم يحصل على الشهادة فيسخر صاحب الشهادة من الذي لم يحصل على شهادة، يسخر من يستهزئ به، هذا أمر يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى التنافر، يؤدي إلى تفكك روابط المجتمع. ومثل ذلك اللمز والهمز وأيضا التنابز بالألقاب، هذه كلها تؤثر في بناء المجتمع. لذلك القرآن حاول بجدية وحاول بشكل مركز أن يجتث هذه هذه العادات السيئة التي تفكك روابط المجتمع. وهذا موجود القرآن الكريم في كثير من آياته، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سعت وبينت وركزت على هذه الأمور، ما يتعلق مثلا بحقوق الجار، ما يتعلق بحقوق الصاحب، ما يتعلق بحقوق الميت، ما يتعلق بحقوق العزاء إلى غير ذلك من الحقوق. هذه الحقوق شرعها الله سبحانه وتعالى لترابط المجتمع، ليبقى المجتمع مجتمعا مترابطا متماسكا قويا. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نستفيده من هذه الآية أن قضية الاستهزاء وقضية السخرية وقضية اللمز والهمز والتنابز بالألقاب هي أمور محرمة، وليس للمسلم أن يستهين بها، وليس له أن يقلل من شأنها، لأن الله سبحانه وتعالى عدها فسوقا، والله سبحانه وتعالى لا يسمي شيئا بالفسوق إلا أنه أمر محرم وأمر يورث الهلاك ويورث المعصية ويورث البعد عن الله جل وعلا. فالمسلم عندما يسمع هذا الخطاب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وقبل ذلك بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، عليه أن ينتبه لهذه الأمور وأن يبتعد. المؤمن دائما يسعى أن يكون قريبا من الله، يسعى أن يكسب الحسنات، يحاول جهده أن يرفع من درجاته، لا أن يبتعد عن الله سبحانه وتعالى ويذهب حسناته ويرتكب السيئات. فعندما يركز في هذا الموضوع ويعلم خطورة السخرية وخطورة التنابز بالألقاب وخطورة اللمز، عندما يعلم هذا عليه أن يبتعد عن هذه الأمور وأن يفعل الأشياء الحسنة، لا يستهزئ بالآخرين. الله سبحانه وتعالى قد يرفع هذا الإنسان، من يدري، الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. كذلك لا، التنابز بالألقاب عليه أن يتخير الألقاب الحسنة، عندما يعلم أن هذا الشخص لا يجوز له أن أو لا يعجبه هذا اللقب عليه أن يتفاداه وأن يبحث عن أفضل الأسماء حتى لا يلخل عليه الكدر وحتى لا ينال غضب الله جل وعلا. هناك مسألة تتعلق بهذه الأمور، قد يجوز للإنسان أن يذكر لقبا لشخص آخر قد لا يعجبه إذا كانت هناك ضرورة لا محيص عنها. مثلا جاء شخص غريب من بلاد لا يعني بعيدة أو من بلاد قريبة لكنه لا يعرف اسم الشخص، فيسأل عن فلان فلا يعلم اسمه، والذين يأتيهم لم يستطيعوا أن يميزوا هذا الشخص، لم يستطيعوا أن يحددوا هذا الشخص، لم يستطيعوا أو لم يصلوا إلى حقيقة هذا الشخص. فيمكن له أن يأتي بصفة مثلا أن يقول طويل أو أن يقول مثلا قصير أو أن يقول أن يذكر عيبا من عيوبه، لا بأس بقصد التعرف عليه، فهذا مما يجوز ومما يرخص فيه. أما ما عدا ذلك فلا يجوز للمسلم أن ينعت الآخرين بالألقاب السيئة التي تورث الكدر وتورث الجرح أو التي تكلم الإنسان الآخر، بل عليه أن يتخير الألفاظ الحسنة وعليه أن يسعى جاهدا لما يؤدي إلى ترابط المجتمع، إلى وحدة المجتمع، لأن الإسلام دين الوحدة، دين الترابط، ما جاء إلا لوحدة الناس لكي يكونوا وحدة واحدة يسيرون في منهج واحد. قد يختلفون لكن اختلافهم كما يقال لا يفسد للود قضية. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وجزاكم الله كل خير. والآن